وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا أوزعنا شكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بلادنا وبلاد الإسلام بسوء فاشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره دمارا عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من شر كل ذي شر، ومن شر المعتدين الظالمين يا رب العالمين. واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة رخاء سخاء يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين بحفظك، واكلأهم برعايتك وعنايتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا، يا من لا يغلب جنده ولا يخلف وعده. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.